نعم لعل بعض فإن أجانب الله مجهول له، حتى لا حتى لو هو مجهول وصفه بأنه مقبول ما يعطي، ما يضفي الجهود على الحديث، لكن كأن الشيخ رحمه الله حان عنده الأمر لشهادة الأصول بصحة المذهب. نعم الله، على كل حال العلماء يختلفون، وأنا أرى ها أنا أرى إن مثل هذا ما يحكم له به الجود، الجود وجيد أحسن من حسن، جيد أرقى من حسن. إيه نعم، الجيد أقوى من الحسن. ثم إن الحكم بالحسن في مثل هذا السنة الله في نفس من هذا الشيء، في نفس من هذا الشيء، لأن يعني ينبغي أننا نتحرى الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. إلا أني مثل ما قلت لكم الذي يخفف الأمر هو صحة المتن. أهم شيء المتن أو السنة؟ كلهم مهمات، كلهم مهمات، لكن السند إذا كان صحيحا تشهد له الأصول قد نستغني عنه، قصد المتن إذا كان صحيحا تشهد له الأصول قد نستغني عنه، إنما السند لا بد منه. يقول ابن مبارك لولا السند لقال كل من شاء ما شاء، بس نتسنى كل واحد يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر كذا، قال عمر كذا، وهات. نعم. قوله عن أبيه هو القبيصة بفتح أوله وكسر موحدة ابن المخالف بضم الميم وتخفيف المعجمة أبو عبد الله الهذلي صحابي نزل البصرة. أبيه الهلال أبو عبد الله يا صاحب نزل البصرة. نعم خلاص. طيب نرجع الآن إلى الحديث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. إن العيافة، العيافة هذه مصدر عاف يعيف، عيافة عاف يعيف عيافة. ما معنى عاف؟ العيافة زجر الطير، لكن زجر الطير التشاؤم أو التفاؤل، لأن زجر الطير له أقسام، تارة يزجرها للصيد، تارة يزجرها للصيد كما ذكر أهل العلم في باب الصيد أن تعليم الطير يكون بأن ينزجر إذا زجر، بأن ينزجر إذا زجر. فهنا نقول زجر الطير لا بد أن يكون مقيدا وشوبه للتشاؤم أو التفاؤل. التشاؤم عند العرب فواعد في هذا الأمر، مثلا إذا زجر الطائر إن ذهب شمالا تشاؤم، وإن ذهب يمينا تفاءل، وإن ذهب أماما ما أدبوا يتوقفون أو يعيد الزجر، وإن ذهب خلفا فالظاهر يتشاءم مثل الشمال. هذا ما لا شك أنه من الجبت كما في الحديث. أما زجرها لتعليمها أو الصيد عليها فليس من هذا الباب. ثانيا يقول إن عيافة والطرق، الطرق فسره عوف بأنه الخط يخط بالأرض، وكأنه من الطريق، من طرق الأرض يطرقها إذا سار عليها، وتخطيطها مثل المشي عليها يؤثر فيها، يكون له أثر في الأرض كأثر السير عليها. ومعنى الخط يخط الأرض، الآن إذا خطت خطا في الأرض ليكون سترة لي في الصلاة يدخل في الحديث؟ ما يدخل. إذا خطت في الأرض لبيان حدودها ما إذا وش الخط يخط في الأرض؟ هذا معروف عندهم، خط يخط في الأرض يضربون به بالرمل على سبيل السحر والكهانة، ويفعله النساء تخطط الخطوط هذا الرابع عن كيفيتها وتقول حصل كذا أو يبي يحصل كذا، وهذا معروف عندهم. إذن هو نوع من السحر. وأما الجبت يقول النبي عليه الصلاة والسلام من الجبت، وسبق لنا أن الجبت السحر، وعلى هذا فتكون من للتبعيض، يعني هذان النوعان منين؟ من الجبت، فمن للتبعيض. هذا هو الصحيح فيها، وليست للبيان، ليست بيانية. الطيارة نعم، الطيارة أيضا من الجبت. عندكم الطيارة؟ والطيارة صح، الطيارة أيضا من الجبت. الطيارة على وزن فعلة، وهي اسم مصدر تطير، والمصدر من تطير، المصدر من تطير تطيرا، والطيرة فعلة اسم مصدر من تطير. وأصلها التشاؤم، لكنها أضيفت إلى الطير لأن غالب ما يتشاءمون به الطيور فعلقت به. وإلا فإنها أي الطيرة تعريفها العام هي التشاؤم بمرئي أو مسموع، وقيل التشاؤم بمعلوم، التشاؤم بمعلوم، وهذا أشمل، التشاؤم بمعلوم يشمل المرئي والمسموع وما لا يرى ولا يسمع، كالتطير بالزمان، التطير بالزمان. فإذا التطير معناه إيش؟ التشاؤم بمعلوم، التشاؤم بمعلوم مرئيا كان أو مسموعا، زمنا كان أو مكانا، هذا هو التطير. وأصل مأخوذ منين؟ من الطير، لأن غالب التشاؤم بها عند العرب، فلهذا سمي كل تشاؤم سمي تطيرا وطيرة. وكان العرب يتشاءمون بالطيور كما قلنا قبل قليل، ويتشاءمون بالأمكنة، ويتشاءمون بالأزمنة، ويتشاءمون بالأشخاص، وكل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه من السحر. والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم فإنها تضيق عليه الدنيا، إذا فتح على نفسه باب التشاؤم ضاقت عليه الدنيا، وصار كل شيء يتخيل أنه شؤم. حتى إنه يوجد الآن ناس إذا أصبح وخرج من بيته ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة تشاءم، وقال اليوم يوم سوء، نعم، وأغلق دكانه ولا باع ولا شرى والعياذ بالله. وكان بعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء ويقول إنه يوم شؤم ونحس، وبعضهم يتشاءم بشوال لا سيما في النكاح، إذا تزوج الإنسان في شوال هو خسران. وكانت عائشة تنقض هذا التشاؤم بأنها عقد عليها الرسول عليه الصلاة والسلام في شوال وبنى بها في شوال، فتقول أيكم كان أحظى عنده مني؟ والجواب لا أحد، ومع ذلك زواجها في شوال والدخول عليها في شوال. فالمهم من التشاؤم هذا يجب على الإنسان لا يطري له على بال، لأنه ينكد عليه عيشه. بل الذي ينبغي كما قال الرسول كما كان يعجبه الفعل، إن الإنسان يتفاعل بالخير ولا يتشاءم. كذلك بعض الناس إذا حاول الأمر مرة بعد أخرى تشاءم بأنه لن ينجح فيه فتركه، وهذا أيضا خطأ. كل شيء ترى فيه المصلحة فلا تتقاعس عنه في أول محاولة، حاول مرة بعد أخرى حتى يفتح الله عليك. نعم. وقول من الجبت، يقول الحسن إن الجبت رنة الشيطان، رنة الشيطان، يقول الشيخ صاحب تيزير العزيزي أنه لم يجد فيه كلاما. والظاهر لي أن رنة الشيطان يعني وحي الشيطان، يعني أنه من وحيه هذه الأشياء، من وحي الشيطان، يعني من إيحائه وإملائه على الإنسان. وهو لا شك أنه كفر، الذي يتلقى أمره من وحي الشياطين هذا نوع من الكفر. إذا كانت هذه الأشياء من الجبت من السحر صارت أنواعا له، فما وجه كون العيافة من السحر؟ وجه ذلك أن الإنسان يستند فيها إلى أمر لا حقيقة له. أولا كون الطائر يروح ولا يسار ولا أمام ولا خلف، ماذا يعني بالنسبة للوقائع والحوادث التي تكون عليك؟ له أصل ولا لا؟ هذا الاستناد على هذا العمل لا أصل له ولا سبب له. كذلك أيضا أما العيافة الطرق من السحر ولا لا؟ واضح من السحر، لأنهم يستعملونه في السحر. الطيرة ما وجه كونها من السحر؟ مثل العيافة تماما، مثل العيافة تماما. نعم، وسيأتينا إن شاء الله باب ما جاء في الطيرة باب مستقل حتى نعرف ما الذي يستثنى منه، لأن التشاؤم قد يقع في بعض الأشياء كما سيأتي إن شاء الله. قال ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند، أقرأها بالرفع ولا بالجر؟ ها؟ بالجر بالرفع أو بالنصب؟ ها؟ في نعت صحيحه ولا مبتدا وخبره مقدم؟ مبتدا خبره مقدم. ها؟ لا مبتدا. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه وش لهم؟ المسند منه، أي من الحديث. والمسند يعني المرفوع، يعني المرفوع. ما هو المرفوع؟ إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، يعني أن الذي سقط عند هؤلاء الثلاثة تفسير عوف والحصر، تفسير عوف والحصر. وقد سبق لنا في المصطلح أن المسند ما هو رشيد؟ ما هو المسند؟ ها؟ ما تدري؟ ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. من هذه؟ اسم موصول أو شرطية؟ ما الشرطية؟ وفعل الشرط فيها اقتبس، وجوابه قوله فقد اقتبس شعبة من السحر. نعم، قوله اقتبس بمعنى تعلم، بمعنى تعلم، لأن التعلم معناه أخذ الطالب من العالم شيئا من علمه، بمنزلة الرجل يقتبس من صاحب النار شعلة. واضح؟ فهي إذن بمعنى تعلم. وقول الشعبة من شعبة بمعنى طائفة، شعبة بمعنى طائفة، ومنه قوله تعالى وجعلناكم شعوبا طوائف وقبائل. وقوله من النجوم المراد علم النجوم، ليس المراد النجوم أنفسها، لأن النجوم ما يمكن تقتبس وتتعلم، إنما المراد علم النجوم. وقوله علم النجوم ليس هذا أيضا على إطلاقه، فعلم النجوم قد يكون كما في الحديث وقد لا يكون كذلك، إنما المراد به علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية، يستدل به على الحوادث الأرضية. يستدل مثلا باقتران النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه ساقط كذا وكذا، يستدل بولادة الإنسان في هذا النجم على أنه سيكون سعيدا، وفي هذا النجم الآخر على أنه سيكون شقيا، وهكذا. هذا هو الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. فيستدلون باختلاف أحوال النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية، على اختلاف الحوادث الأرضية، وهذا لا علاقة له به. فالحوادث الأرضية من الله عز وجل ما للنجوم فيها تأثير. ولهذا في حديث زيد بن خالد الجهني في صلح الحديبية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: أصبح من عبادي على إثر سماء من الليل. فقال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا، بنوء يعني بنجم، والباء السببية يعني هذا المطر من النجم، من قال به مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. فالنجوم ما تجيب المطر، وليست تجيب تأتي بالرياح أيضا. ومن هنا نأخذ خطأ بعض العوام، يقولون إذا هبت ريح قال أخاف أنه طلع النجم الفلاني. نعم هذا خطأ، لأن النجوم لا تأثير لها في الرياح. صحيح أن الأوقات والفصول بعضها يكون فيه ريح، بعضها يكون فيه مطر، بعضها يكون، لكن من هي السبب؟ فهي ظرف له وليست سببا له، ظرف وليس سببا.